تفسير الآية 7 من سورة طه يقول تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي هذا بيان لكمال علمه سبحانه بعد بيان كمال ملكه وقدرته وإرادته في الآيات السابقة، فكلاهما مكمل للآخر، فله كل صفات الكمال الحسنى. أي وإن تعلن بالقول أو الفعل أو تخفه فلا تعلن يا رسولنا الكريم ويا كل إنسان، فإنه تعالى يعلم السر أي الخفي، وهو كل ما قيل وفعل وحدث وحتى خطر بالعقول في الخفاء بلا إعلان، سواء في الحاضر أو الماضي، وأخفى منه وهو كل ما سيقال مستقبلا وسيفعل وسيخطر داخل العقول داخل عقول كل خلق، وسيحدثون به أنفسهم وسيحدث من حدث ما، يعلمه في وقته ومكانه المحدد له، رغم أنه لم يقل بعد أو يفعل أو يخطر أو يحدث. والمقصود أنه سواء أسررتم أقوالكم وأفعالكم أيها الناس أو أظهرتموها، فالله تعالى حتما يعلمها في الحالتين بالتساوي، لأنه عليم بما داخل بما بداخل العقول مما لم يقل أو يفعل أصلا، فكيف إذا قلتموه أو فعلتموه؟ فهو من تمام قدرته وعلمه يعلم كل شيء ظاهر أو خفي عن كل مخلوقاته في كل كونه في أي زمان ومكان، وأيضا وحتما يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه ما تخفون بداخل عقولكم من خير أو شر، وما تنوون فعله منهما، وما تظهرون من أقوال وأعمال خيرية أو شرية، سواء بمفردكم أم مع غيركم، فلا يخفى عليه قطعا أي شيء من أي من خلقه، فهو معهم بعلمه وبقدرته أينما كانوا، وسيحاسبكم على كل هذا في الدارين بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فانتبهوا لذلك إذن، وافعلوا كل خير واتركوا أي شر لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. كذلك المقصود من الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم هو التنزيل الذي أنزله خالق الخلق تعالى، الذي يعلم السر وأخفى منه، فهو يعلم تمام العلم كل ما يصلح حالهم ويكمله ويسعده تمام السعادة في دنياهم وأخراه، وبالتالي فتمسكوا واعملوا به في كل أحوالكم لتسعدوا تمام السعادة في الدارين.